فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل في سلاح فيها سلاح. طيب نعم شيخ بارك الله فيك، في موقف حرب كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مسافرين. نعم. اذا كان رجل مسافرا واقيم بالجمعه في بلد هو فيها ليقضي بعض شانه، نعم، هل يجوز له التخلف عن؟ لا لا يجوز، لا يجوز الا اذا شاء ان يخرج نفسه من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله. اي تبعا لا. نقول إنه لا يجب عليه أن يقيم الجمعة استقلالا. استقلالا في أين؟ لكن إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه، لأن نقول ما الذي أخرجه من العموم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا سؤالك؟ رفعت يدك ولا لا؟ يلا أسأل. ايش كان ايش اي معروف معروف ان الجاهلية لا يمتهنون النساء الى ابعد الحدود حتى انهم يحرمونها من الميراث. نعم. في بعض النساء يقولن ان التدريس الان قد غدا يعني امرا واجبا علينا. نعم. التدريس ولا الدراسة؟ التدريس. نعم. بحيث يدرسنا النساء في المدارس وكذا. نعم. فهل الكلام هذا يعني يكون يقرن على ذلك أم هو ذريعة فقط؟ لو على كل هي التدريس الآن لو كان التدريس تدريس علوم تليق بالمرأة من شؤون البيت وشؤون الزوج شؤون التربية الأولاد دون أن تطمح إلى العلوم الأخرى التي لا تليق إلا بالرجال، يعني ما شأن المرأة وكلية الهندسة مثلا؟ نعم لا شيء. إيش تبين تبقى بعدين تقيس بالأمتار بين الرجال؟ لا، أنا أرى أن العلم الشرعي لا بأس، يعني لا بأس أن تقام مدارس للبنات في العلم الشرعي وكذلك في العلم الذي تحتاج المرأة إليه في بيتها، ولا بأس بذلك. الصحابيات تعلمنا من الرسول وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحضر ليعلمهم. عندها شيء مناقشة كيف كل الناس راح يديهم. نعم. الله في قوله ثم أذن فأقام، حديث عبد الله بن عاص الذي فيه قول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا أقام المؤذن أقام للصلاة هل يشرع لنا أن نردد خلفه؟ هذا ورد في حديث لكنه فيه ضعف، أنه يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، إلا أنه ضعيف فيه انقطاع. ومجوات شهر بن حوشب معروف أيضا. لا ما أثر ما أثر في العموم، يعني حتى الإقامة ما في وقت للدعاء، ما في وقت حتى للدعاء. نعم. أي ينكتها الله مثل ما ينكت بالأرض النفس بالأرض هذا. نعم. علو الله تعالى على خلقه أمر فضل، فهل يشرع تعليم الأطفال الصغار؟ الأطفال الصغار ما يحتاج تلقينه، ما يحتاج، إن نقنتهم فهو من باب تثبيت الفطرة فقط ولا بأس. مثلا إذا اتزل يقول مثلا من ربك؟ ربي الله. وين الله؟ نعم يقول فوق. لكن واحد سأل صبي عندك وين الله؟ قال أنت. مثل هذا لا بد يعلم. نعم. هذا اختبار خاص. لا هذا اختبار خاص، أراد الرسول أن يتأكد أنها مؤمنة ليأذنه في عتقها. قالوا